إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا مع شرح العقائد الإسلامية للشيخ ابن باديس رحمه الله تعالى. توقفنا أمس عند شرحه أو عند استدلاله على ما قرره قائلا: الإسلام هو دين الله الذي أرسل به جميع رسله. ثم استدل على هذه القضية أو على هذا التقرير بقوله أو بآيات، يقول: قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ولقوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ولقوله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هذه الآيات كنا شرحناها وبينا معانيها، كما بينا كذلك وجه دلالتها ووجه ارتباطها بما أراده الشيخ رحمه الله تعالى. وبقيت هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية كما ترون هي تابعة للآية قبلها. الله سبحانه وتعالى يقول: وقالوا، أي قال اليهود، قالت اليهود والنصارى: لن يدخل الجنة. هذه الجنة التي وعد الله بها عباده لن يدخل إليها أحد. أما اليهود فتزعم أن لن يدخل إلى الجنة إلا من كان يهوديا، وأما النصارى فيزعمون أنه لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. الله سبحانه وتعالى أبطل قولهم هذا بقوله: بلى. وعرفنا أن بلى هو حرف جواب يأتي بعد نفي لأجل الإثبات، فقال الله بلى، أي كان كلامهم أن قالوا: الجنة والنار لن يدخلهما غير اليهود والنصارى. فقال الله عز وجل: بل يدخلها غير اليهود والنصارى. هذا أول إبطال. وقال الله سبحانه وتعالى قبل ذلك: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نريد برهانا، أي دليلا بينا واضحا على هذه الدعوة التي تدعونها. ثم قال الله سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله. وعرفنا بأن الوجه الذي هو أشرف أعضاء الجسد إذا أسلم فإن الجسد يتبعه في الإسلام. وعرفنا أيضا أن الوجه هو أشرف لاحتوائه على، أولا لكونه على صورة صورها الله سبحانه وتعالى، ولكونه يجمع الحواس ويجمع أشرف الجوارح التي هي السمع والبصر واللسان. وعرفنا أيضا بارك الله فيكم أن ذكر الوجه فيه مع كما أو زيادة على ما ذكرناه من أن الجسد يتبعه، فإن الوجه يدل على الوجهة والقصد. فالله يقول: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هذه الجملة وهو محسن، الواو واو حال، هو محسن مبتدأ وخبر، وهذه الجملة هي في محل نصب على الحال، أي هذه الجملة حالية. والقاعدة الأصولية تقول: الأحوال شروط صحة، لأن الأحوال من جملة الصفات. سترون إن شاء الله في أصول الفقه ونحن ندرسه بأن استعمالات الأصوليين للمعاني والحقائق المتعلقة بالنحو تختلف عن طريقة النحاة. فالصفة عند الأصوليين أوسع من الصفة عند النحويين، فكل ما أشعر بوصف زائد على الماهية المجردة هو صفة عند الأصوليين. وإذا كان صفة فإذا كانت الصفة على هاته الحال فإن الصفة عند الأصوليين يدخل فيها الصفة النحوية، ويدخل فيها البدل، ويدخل فيها الظرف، ويدخل فيها الجار والمجرور، ويدخل فيها كذلك الحال. ولذلك أقول لكم الأحوال صفات، والصفات في النصوص الصفات الأصل فيها أنها قيود، والقيد هو شرط صحة فيما كان قيدا له وعليه، فيكون معنى قول الله سبحانه بلى من أسلم وجهه لله بشرط أن يحسن، بشرط أن يحسن وهو محسن. والله سبحانه وتعالى هنا ذكر كلمة محسن، ومحسن هو اسم فاعل محسن من فعل أحسن، أحسن يحسن إحسانا فهو محسن. الإحسان يقع على شيء، أنت حينما تقول أحسن ماذا ستقول؟ تقول أحسن الرجل القول، أحسن الرجل الفعل، أحسن الرجل العمل. فحين يقول الله سبحانه وتعالى وهو محسن، أحسن ماذا يا رب؟ تفسر هذه الآية بالآيات الأخرى، كما قال الله سبحانه ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا. فهنا وهو محسن أي وهو محسن للعمل، وكما عرفنا من قبل بأن العمل يتناول حركتي القلب العقد العلمية والعملية، ويتناول أيضا اللسان وكسب اللسان وكسب الجوارح. حركة القلب العلمية أي الاعتقادية ما يعتقده العبد في الغيبيات، والحركة العملية أي نيته خشوعه خضوعه خوفه رجاؤه توكله إلى غير ذلك، كما يدخل في مسمى العمل ما يتلفظ به اللسان وما تعمله الجوارح. وعليه فالله سبحانه اشترط هذا جميعا. قال سبحانه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره، فله أجره. جواب من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره. أنت ترى بارك الله فيك أننا حين ذكرنا الإحسان قلنا الإحسان يتعلق بالعمل، وأنت تعلم أن الإحسان في العمل يتفاوت يزيد وينقص، فعندنا أصل الإحسان وكمال الإحسان، وكمال الإحسان منه ما هو كمال واجب ومنه ما هو كمال مستحب. فمثلا بارك الله فيكم إذا أخذنا الصلاة فقط، الصلاة أصل الإحسان في الصلاة أن تأتي بالأركان حتى تكون صلاتك صحيحة. أما إذا أتيت بالإحسان الكامل كمالا مستحبا فإنك كمالا واجبا فإنك زيادة على الأركان والشروط تأتي بالواجبات. فإذا أردت أن تأتي بالإحسان الكامل أتيت بالمستحبات. كذلك الشأن، هذا تكلمنا عنه في الصلاة، كذلك الشأن في الإسلام ككل. فعندك أصل الإحسان وهو ما لا يصح إسلامك إلا به، أن تعتقد وتتلفظ بالشهادتين، ثم تأتي بالكمال الواجب أن تصلي وتصوم وتحج وتأتي بالواجبات، ثم تأتي بالكمال المستحب وهو أن تفعل النوافل وأن تكثر من المستحبات. علم من هذا أن الإحسان يزيد وينقص. فاحفظ بارك الله فيك أن الحقائق التي تزيد وتنقص إذا رتب عليها شيء فإنه يزيد وينقص بحسبها. ف فيصير معنى الحديث الآية: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره بقدر إحسانه، فمن أحسن أصل الإحسان له أجر يناسب ذلك، ومن أتى بالإحسان الواجب كان أجره أعلى، ومن وصل إلى الإحسان الكامل كان أجره أكمل. والناس يتفاوتون في هذه المعاني جميعا، فيتفاوت الأجر بينهم فله أجره. ها مثال ذلك أيضا حتى تتصور هذا، حين يقول الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا، الإيمان يزيد وينقص، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يختلف الناس في مقدار تركهم للظلم، كم يقترفون من الظلم، هذا يتفاوت فيه الناس. أولئك لهم الأمن، إذن الأمن يحصل بمقدار الإيمان وترك الظلم. أولئك لهم الأمن، كم هذا الأمن؟ يحصل بمقدار ما يأتيه العبد من الإيمان وما يتركه من الظلم. تذكر هذا، الحقائق المتفاوتة إذا رتب عليها شيء من الثواب أو الأجر أو أي شيء آخر رتب عليها، فإنه يزيد وينقص بحسبها، وهي قاعدة الأسباب والمسببات أو الشروط والمشروط، قاعدة الشرط والمشروط، وهكذا هذا التناسب. قال سبحانه: فله أجره عند ربه. طيب، حين ذكر الله قول اليهود والنصارى ماذا قال؟ قال: وقالوا لن يدخل الجنة، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الله أبطل يدخل الجنة بقوله سبحانه: فله أجره. إذن نستفيد من هذا أن كل من قبل الله منه عملا وأجره على الأمر أجرا فإنه يدخل إلى الجنة. فكل من قبل منه عمل وأجر على ذلك العمل فإنه يدخل الجنة. وفي مثل هذا المعنى قول علي رضي الله عنه لما قال: لو علمت أن الله قبل مني حسنة واحدة لاتكلت، لأن الله سبحانه يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فمن ثبت له أصل التقبل هذا وأجر ولو شيئا يسيرا فإن مآله إلى الجنة، يدخل إليها حالا يعني مباشرة أو مآلا بعد أن يعذب، عافاني الله وإياكم. قال سبحانه: فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه المعاني كالأجر، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بمقدار ما يحققونه من الإسلام والإحسان. الشاهد، ولماذا أورد الشيخ رحمه الله هذه الآية ليدل أو ليثبت صحة كون الإسلام يقع على كل الديانات التي جاء بها الأنبياء؟ وجه الترابط هو أن الله سبحانه ربط دخول الجنة بالإسلام، ونحن نعلم أن دخول الجنة لا يختص بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل دخول الجنة ثابت وجائز وممكن لكل الخلق بدءا من آدم إلى آخر من سيخلقه الله عز وجل قبل قيام الساعة. وعليه فلما قال من أسلم دخل الجنة، دل ذلك على أن آدم أسلم، وعلى أن الأنبياء جميعا أسلموا، وعلى أن أتباعهم كانوا من المسلمين، لضرورة دخولهم الجنة، والله جعل شرط دخول الجنة الإسلام، فدل ذلك على أن هؤلاء حققوا الإسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله: وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الذي لا نجاة لأحد إلا بالدخول فيه، سبق بأن الإسلام إسلامان، الإسلام الكوني والإسلام الشرعي. الإسلام الكوني القهري قلنا لكل الخلق، ثم عندنا الإسلام الاختياري الشرعي، وهذا على قسمين: إسلام اختياري شرعي لكن هو بالمعنى العام الذي كان الشيخ يقرره رحمه الله، وعندنا إسلام في المقابل بالمعنى الخاص الضيق، وهو إسلام، وهو الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. الشيخ يقول هنا: وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الإسلام الذي لا نجاة لأحد إلا بالدخول فيه. هنا الإسلام بمعنى الخاص بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام لا يقبل من العبد إلا الإسلام الذي جاء به محمد على ما نعرفه، هذا الإسلام الذي فيه عقائد واضحة مبينة مفصلة، الذي فيه هذه الشرائع، فيه الصلاة والصيام والحج والزكاة بتفصيلاتها بأحكامها، الإسلام الذي هو موجود الآن هو الإسلام الذي لن يدخل أحد الجنة من دونه. ما الدليل؟ يقول الشيخ: لقوله تعالى، لقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انتبه، يقول الله سبحانه: قل إن صلاتي، يعني قل يا أيها النبي. بعض المفسرين حينما يأتي إلى هذه الآيات التي فيها قل، قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، حين يأتي ماذا يقول؟ يقول في تفسيرها: أي قل يا محمد، قل يا محمد. وهذا التعبير يخالف الأدب القرآني، ففي القرآن الكريم لا نجد الله عز وجل ينادي محمدا عليه الصلاة والسلام باسمه، لا يناديه باسمه، وإنما يناديه الله عز وجل بالنبوة أو الرسالة: يا أيها الرسول بلغ، يا أيها النبي لم تحرم. ولذلك من الأدب في التفسير أن تقول قل إن صلاتي، تقول قل، أي قل يا أيها النبي، قل يا أيها الرسول. أما باقي الأنبياء فقد ناداهم الله بأسمائهم: يا نوح، يا موسى، يا عيسى. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله يناديه بالنبوة أو الرسالة تعظيما لجنابه، فإن ذكره باسمه ذكره غيبا: محمد رسول الله، ولا يقول يا محمد. ولم يثبت يا محمد إلا في حديث الشفاعة يوم القيامة، ولذلك ربما حكمة لأجل الموقع الذي يكون فيه، فإن النبوة تنقطع والرسالة تنقطع، فإذا انقطعت تلك في ذلك الوقت ناداه باسمه يا محمد. إذا يقول الله سبحانه: قل يا أيها النبي إن صلاتي ونسكي، الصلاة المعروفة، إن صلاتي جميع الصلوات، إن صلاتي ونسكي، النسك في الأصل هو العبادة، تنسك العبد أي عبد، فإما أن يكون معنى ذلك قل إن صلاتي وجميع عباداتي، وإما أن يكون معنى النسك الحج، وهو معنى أضيق من مفهوم العبادة العام، أي قل إن صلاتي وحجي، وإما أن يكون النسك بمعنى الذبح وهو المعنى الأخص، وكلها معان واردة، فيصير المعنى قل إن صلاتي وذبحي، قل إن صلاتي وذبحي لمن؟ أو قال قبل ذلك ومحياي ومماتي لله رب العالمين. محياي هذا مصدر ميمي سبقت الإشارة إليه، المصادر من الأصل في المصدر هو ذاك الذي تجده ثالثا في تصريف الفعل، فتقول مثلا حي الرجل يحيى حياة، ثم المصدر الميمي على وزن مفعل محياي مفعل محيا، فهو مفعل أي محيا مفعل محيا، نسبه لنفسه محياي. ممات مماتي، المصدر الميمي يدل على الحدث كالمصدر العادي كالمصدر الأصلي، لكن المصدر الميمي أقوى في الدلالة على الحدث من المصدر الآخر، فيصير معنى الآية في خلاصة هذه الأربع: قل يا أيها النبي لجميع الناس إن صلاتي التي أصليها وجميع العبادات ومنها الحج ومنها الذبح الذي أذبحه، بل إن حياتي جميعا وإن موتي كل هذا لله رب العالمين. واللام لام ملك أي يملكه الله سبحانه، جميع هذه يملكها الله رب العالمين سبحانه وتعالى، وإذا كان يملكها ويستحقها ويختص بها فإنها لا تصرف إلا له سبحانه وتعالى. ثم قال لا شريك له، أي لا يشاركه أحد في تملكها وفي استحقاقها وفي الاختصاص بها. قال وبذلك أمرت، أين الأمر هنا بارك الله فيكم؟ وبذلك أمرت، أين الأمر؟ لم يقل أمرت بالصلاة ولا بالصيام ولا بالنسك، وإنما أثبت لله التملك. قال صلاتي محياي مماتي نسكي يملكها الله يستحقها الله يختص بها الله وبذلك أمرت. إذن هنا الأمر راجع على ماذا؟ على تحقيق هذا الخبر، أي أمرت أن أجعل صلاتي كما أن الله يملكها حقيقة لا بد أن أصرفها له واقعا، كما أن الله هو الذي بيده حياتي ومماتي فيجب علي أن أصرف حياتي لله، ويجب علي أن أصرف موتي لله، ويجب علي أن أبذل كل شيء أفعله لله سبحانه. إذن أمر بتحقيق هذا، ولا بأس أن أزيد هذه القضية وضوحا. حين نقول بارك الله فيكم، حين نقول توحيد الله، توحيد الله أي ننسب الله للوحدانية للفردية، هو الفرد الواحد. التوحيد لك فيه تصوران: توحيد الشيء إذا كان الشيء مع غيره وطلب منك توحيده فأنت من سيفعل التوحيد، مثلا هذا المكتب الذي أنا عليه تجد ترى عندي بعض الأقلام، هذه أقلام، فلو قلت هذه الأقلام التي تشاهدونها بألوانها الثلاث، فلو قلت لي وحد القلم الأزرق وحد القلم، ففي الواقع عندي ثلاثة أقلام، أنا سأوحد القلم، إذن أنا من سينزع اللونين الأحمر والأسود وأترك القلم الأزرق. لكن إذا كان في الحقيقة لا يوجد في المكتب إلا قلم أزرق وقلت لي وحد القلم، فأنا لست من سيجعله واحدا، وإنما تطلب مني أن أعتقد أن الأزرق وحده موجود لأنه كذلك في الواقع. إذا فهمت هذا بارك الله فيك، فإن الله سبحانه وتعالى حينما نوحده إذا أردنا حقيقة الأمر الذي هو الحق الذي لا مرية فيه، فإنه لا يوجد إلا إله واحد. فأنت لن توحد الله بأن تجعله واحدا في الواقع، وإنما تجعله واحدا في اعتقادك، في تصرفك، في إخلاصك. وإذا جئنا إلى ما ابتدعه الناس وما زوروه وما اختلقوه من وجود آلهة، فهنا أنت تفرد الله، أي تنزع الجميع من قصدك وتبقي الله سبحانه وتعالى. فيصير هنا المعنى: وبذلك أمرت، أي وأمرت أن بعد أن اعترفت بأن صلاتي لله ونسكي لله ومحياي لله ومماتي لله، فأنا الآن لا بد أن أحقق هذا. كيف ذلك؟ لا أصلي إلا لله، لا أذبح إلا لله، لا أصوم إلا لله، لا أنذر إلا لله، وهكذا. إذا فهمت هذا بارك الله فيك، إذا فهمت، فإن الشيخ رحمه الله جاء بهذه الآية لأجل هذه المعاني ولأجل آخرها. ما هو آخرها؟ قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنا أول المسلمين. أي يا أيها النبي قل لهؤلاء القوم وللناس جميعا: وبذلك أمرت أن أفرد الله ولا أشرك به شيئا، أن أفرد الله ولا أشرك به شيئا، وأن أقول لكم أني أنا أول المسلمين. أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أول مسلم خلقه الله، فأول مسلم خلقه الله تعالى من العباد هو آدم عليه الصلاة والسلام. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول المسلمين؟ هذه الأولية إما أن تفسرها بأولية السبق وأولية المسارعة. أنا أول المسلمين، أي وأنا أول من يسارع، وأنا المبادر إلى تحقيق هذا العمل. وإذا فهمتها هكذا لن يكون في الآية دليل على ما أراده الشيخ من كون الإسلام يطلق بالمعنى الأخص على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وإما أن تبقي الأولية على حقيقتها. طيب، الأولية التي هي المسارعة لها شواهد في القرآن. موسى عليه السلام يقول: وأنا أول المؤمنين، يقول أنا أول المؤمنين، ولم يكن موسى عليه السلام هو أول المؤمنين، يعني سبقه من آمن قبل ذلك من الأنبياء. بل إن سحرة فرعون الذين أسلموا قالوا: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا أن كنا أول المؤمنين، أن كنا أول المؤمنين. وعليه فذلك موجود، مع أن سحرة فرعون ليسوا أول المؤمنين، فقبلهم موسى وهارون ممن كان حاضرا المجلس. فأرادوا أن يقولوا نحن نسارع. وإما أن نبقي الأولية على ظاهرها في كل هذه المواضع. فموسى أول المؤمنين من قومه، وسحرة فرعون أول المؤمنين في المجلس، ومحمد صلى الله عليه وسلم أول المسلمين في أمته. فإذا كان هو أول المسلمين في أمته، فهذا الإسلام إسلام محمد الذي جاء به، وليس الإسلام بالمعنى الأعم. فيكون مقصود الشيخ قد ظهر في هذا، قد ظهر في هذا المعنى. ولو أن الشيخ رحمه الله تعالى استدل بآية المائدة لكان أوضح في الدلالة، حين قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فذكر الله الإسلام بصورته التي اكتمل عليها، فيكون دين محمد هو المقصود بالإسلام عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر الشيخ آية أخرى قال: ولقوله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. يقول الله سبحانه: فإن حاجوك، وهذه في آل عمران، وتعرفون أن سورة آل عمران أنزلت في النصارى تحديدا ومعهم اليهود، نعم في أهل الكتاب، وإن كان غالبها في الرد على النصارى. فإن حاجوك أي فإن حاجك أهل الكتاب من اليهود والنصارى ماذا تقول؟ فقل أسلمت، النبي يقول أسلمت وجهي لله ومن اتبعا. من اسم موصول هنا معطوف على الفاعل، أي أسلمت أنا وأسلم من اتبعني، وهذا فيه ثناء على الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم اتبعوه وآمنوا بمثل ما آمن به، فذكرهم الله تعالى حين يحاج النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى: أنا أسلمت وأسلم من اتبعني. ثم وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى. وهنا لفت بارك الله فيكم: اليهود كفار والنصارى كفار، ومع ذلك تجد ربنا سبحانه وتعالى حين يخاطبهم يفرق بين مقامي المناظرة وبين مقام المناظرة ومقام الحكم. حين يحكم عليهم يقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر. حين يحكم عليهم يقول: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا، يحكم عليهم بالكفر. لكن حين مخاطبتهم وحين مجادلتهم، وقد أمرنا أن نجادلهم بالتي هي أحسن، فإن الله يدعوهم بأشرف أسمائهم، أشرف اسم لليهود والنصارى في القرآن أنهم أهل الكتاب، فإنهم ينسبون إلى الكتاب، وهذا الكتاب أي التوراة والإنجيل قبل أن يحرفها اليهود والنصارى. انظر ماذا يقول: وقل للذين أوتوا الكتاب، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، قل يا أهل الكتاب، ولا يقول قل يا أيها الكافرون، هذه مع المشركين، قل يا أهل الكتاب، تلطفا بهم وجلبا لهم وترغيبا لهم. وهذا يعلمك كيف تكون فقيه نفس في الدعوة، لا تخاطب من تريد دعوته تعال أيها الكافر، أيها المبتدع أقبل لأرد عليك، أيها الفاسق سأبين لك فسقك، لا يكون هذا. هذا نستعمله في الحكم: فلان فاسق، فلان مبتدع. لكن حين التخاطب لا بد من الأدب ولا بد من الرحمة في ذلك. يقول الله سبحانه: وقل يا أيها النبي للذين أوتوا الكتاب والأميين. الأميون هم العرب، فإنهم أميون لا يكتبون ولا يحسبون. فقل لهم أأسلمتم، هذا سؤال، أأسلمتم؟ هذا السؤال هو سؤال معلوم الجواب، أأسلمتم؟ الجواب لم يسلموا بعد، فلو أسلموا لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المسلمون، فحين يقول لهم أنتم أهل كتاب أأسلمتم، إذن يخرج السؤال من مدلوله الأول ووضعه الأول وهو إفادة الاستفهام إلى وضع آخر وهو إفادة التوبيخ والتقريع، أأسلمتم؟ أي ما زلتم لحد هذه الساعة لم تسلموا، كقول الله عز وجل فهل أنتم منتهون؟ هل أنت مكتف بهذا؟ هل تنتهي؟ فأنت لا تريد من ذلك أن تسأله هل انتهى أو لم ينتهي، وإنما تريد أن توبخه، أن تزجره، أن تقرعه. فقال الله سبحانه أأسلمتم؟ ثم قال فإن أسلموا فقد اهتدوا. إن أسلموا ودخلوا في الإسلام الذي جئت به يا محمد عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي فقد اهتدوا، ومن اهتدى دخل الجنة. وإن تولوا، أي وإن أعرضوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، قد أبلغتهم والله بصير بالعباد. لما قال فإن أسلموا فقد اهتدوا، انتبه بارك الله فيك، فإن أسلموا فقد اهتدوا، إن أسلموا فقد اهتدوا. نقيض الإسلام فإن لم يسلموا لم يهتدوا، وهذا ما يسمى بقياس العكس، وهو أن تثبت نقيض حكم الأصل للفرع لوجود نقيض علة الأصل في الفرع. إذا كان المسلم مهتد يدخل الجنة، فإن غير المسلم غير مهتد لن يدخل الجنة، وهذا ما يسند قول الشيخ لا نجاة لأحد إلا بالدخول في إسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، يعني لا تكرههم، عليك البلاغ، كما قال الله عز وجل لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، عليك البلاغ. وإن كان ذكر بعض العلماء كما ذكر ذلك ابن جزي رحمه الله ونقله عن ابن العربي وعن غيره بأن كل آية كان فيها مجرد التبليغ ومجرد الإعراض عنهم هي آيات نسخت، والمقصود بالنسخ الذي ذكره إن كان نسخا أراد به رفع الحكم من أصله فهذا يصح في آيات دون آيات، وإن قصد بالنسخ على طريقة السلف أي قيدت ووجهت وخصصت وجعل لها شروط فهنا يكون الكلام صحيحا. وعليه فهذه الآية من الآيات المحكمة بشروطها وقيودها. ثم قال الشيخ رحمه الله لا يدخل أحد في الإسلام إلا بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لن تدخل، لن يقبل الله منك إلا الإسلام، ولن يقبل منك الإسلام ما لم تؤمن بمحمد، يعني أن تؤمن بمحمد نبيا رسولا. بعض الناس قد يقول مثلا أنا أقبل شريعة الإسلام ولكن لا أعتبر محمدا نبيا، ماذا تعتبره؟ أعتبره رجلا مفكرا عظيما مصلحا بارزا، أعتبره رجلا سبق الزمان، كان صاحب نظرة، كان فيلسوفا عظيما، هذا رجل انتقل من زاوية في الكفر إلى زاوية أخرى، لم يخرج من الكفر إلى الإسلام، ما زال كافرا، لا يقبل منك حتى تؤمن بمحمد نبيا من عند الله، رسولا جاء برسالة من عند الله، لم يكتسب ذلك بنفسه، إنما هي رسالة أوحاها الله سبحانه وتعالى إليه. قال الشيخ ابن باديس لقوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. يا أيها الناس خطاب لجميع الناس، خطاب للكافر والمسلم. وللفائدة حين يقول الله عز وجل يا أيها الناس، إن الإنسان وإن كان يذكر الإنسان فإن الجن يدخلون في هذه الخطابات تبعا، يدخل الجن تبعا. وإطلاق الناس على الجن مما ذكره غير واحد من أهل العلم من أهل التفسير، يدل عليه أنك تقرأ في سورة الجن قول الله سبحانه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فسمى الجن رجالا والناس رجالا، فهذا يدل يعني إذا صح أن يسمى الجني رجلا ويسمى الإنسي رجلا، قالوا إذن يمكن أن يطلق الناس ويشمل هذا الاسم الإنس والجن. وتجدون هذا البحث مطروقا عند العلماء عند تفسير سورة الناس، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس، هنا هذا الموضع، يوسوس الشيطان في صدور الناس، هؤلاء الناس من الجنة ومن الناس، يعني استعمل الناس بمعنى أعم وبمعنى أخص. يوسوس في صدور الناس هؤلاء الناس من الجنة ومن الناس. ذكروا هذا البحث كما ذكرت لك ملخصه. طيب، يقول الله سبحانه قد جاءكم الرسول، الألف واللام هنا عهدية، أي قد جاءكم الرسول الذي أرسلته إليكم وجاءكم بهذا الخطاب وهو محمد صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، ليس حقا من عنده، إنما هو من عند الله، فآمنوا خيرا لكم. آمنوا، فعل آمن يتعدى بالحرف، تقول آمن الرجل بالإسلام، آمن الرجل بالقرآن، آمن الرجل بمحمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل لم يذكر ذلك، ماذا قال؟ جاءكم رسول واحد، جاءكم رسول، هذا الرسول بالحق من ربكم. إذن ذكر قضيتين، جاءكم رسول أو الرسول، هذا الرسول معه حق من ربكم، قال فآمنوا، وحذف المتعلق، لم يقل فآمنوا بما جاءكم به ولم يقل آمنوا بالرسول، وحذف المتعلق هنا يرجع يدل على العموم، فيرجع الحكم عليهما، أي فآمنوا أنه رسول وأنه جاء بالحق. هذا معنى الآية، يا أيها الناس قد جاءكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الذي هو الحق، فآمنوا بالرسول وآمنوا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. لعلنا نكتفي بهذا ونترك البقية لدرس غد بحول الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. ألقاكم بعد 10 دقائق إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.